أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أحبتي في الله، طبيعة هذه الحياة التي نعيشها، وخصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها الماديات، وكثرت فيها الملهيات، وكثرت فيها الشهوات، تلهينا وتبعدنا عن الله جل جلاله. ولذة الحياة أحبتي في الله، ولذة العبودية، ولذة العارفين بالله جل جلاله والموحدين لله، هي حسن علاقتهم بربهم جل جلاله. فكلما ضعفت هذه العلاقة، وكلما ابتعد المرء عن ربه جل جلاله، كلما قلت السعادة، وكلما ازداد الهم، وازداد الغم، وازداد الحزن، وازداد الضنك. وكلما اقترب العبد من ربه، ودنا العبد من ربه، كلما أحبه الله. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني أعطيته أو لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لذلك يا أحبابي في الله، رأس مالنا في هذه الحياة هي حسن علاقتنا بربنا جل جلاله. حل المشاكل وحل الهموم والغموم والأحزان هي بحسن العلاقة مع ربنا جل جلاله. تكلمنا يا إخواني في الله في الدروس الماضية عن الابتلاء، وعن سنة الله جل جلاله في الابتلاء، وأن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين، وأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه وخصه واختاره بالبلاء، وكيف يتعامل المرء مع الله عز وجل في البلاء، وكيف يصبر، وأنواع الناس مع البلاء. واليوم بإذن الله عز وجل نكون مع علاج عظيم من علاجات الابتلاء. اتفقنا أن الابتلاء أمر واقع، صحيح؟ أمر واقع على الجميع، وخصوصا المؤمنين سيبتلى بجميع أنواع الابتلاء. لتبلون في أموالكم، لنبلونكم في أموالكم وأنفسكم. لا، الآية الأخرى، لا مش لتبلون، الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هي أنواع الابتلاء، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والله تعالى ختمها وبشر الصابرين. طيب يا رب، صبرنا وتحملنا ورضينا وشكرنا، كما قلنا في المرة الماضية أنه الناس مع الابتلاء أنواع، النوع الأول يتسخط، والنوع الثاني يصبر، والنوع الثالث يرضى، والنوع الرابع يشكر، يشكر الله عز وجل على الابتلاء. طيب يا رب، هل من رافع للابتلاء؟ هل من رافع لهذا البلاء؟ بيّن لنا ربنا جل جلاله عبادة عظيمة في القرآن الكريم قرأناها في الصلاة، وهي قوله جل جلاله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عبادة نسيها كثير من العباد وكثير من الناس وقصر فيها الكثير. عبادة كاملة بكل ما فيها عبادة الدعاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحج شو عرفة. طب الحج بس عرفة؟ لا، الحج في طواف وفي سعي وفي ذبح وفيه وفيه. قال الحج عرفة، لأهمية عرفة في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. اختصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة بالدعاء. ليش يا إخواني في الله؟ شو يعني العبادة؟ إيش معنى العبودية؟ ما معنى أن تكون عبد لله؟ حسن العلاقة بينك وبين الله، حسن الاتصال بينك وبين الله، حسن اللجوء إلى الله، أن تعلم أنه هو الرب وهو الملك وهو القادر وهو السميع وهو البصير وهو المدبر لشؤونك وشؤون الخلق جميعا، وهو الذي يعطيك ما ينفعك وإن لم ترضى ظاهرا. اختيار الله تعالى لك هو الأفضل وهو الأعظم وهو الأهم. ولو قدر لك بعدما كشف الحجاب أن تختار حياتك لاخترت ما اختاره الله جل جلاله لك. فلذلك تلجأ إليه في السراء وفي الضراء وفي الفرح وفي الحزن وفي الغنى وفي الفقر وفي المرض وفي الصحة وفي كل الأحوال. لذلك يا إخواني في الله، الله تعالى قال في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. العجيب يا إخواني في هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا إلا جاءت الإجابة من الله بعدما سألوه مثلا عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب وسألوه عن الله فقالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فجاءت الإجابة مش وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليس بحاجة أن يكون بينك وبين الله واسطة، مش بحاجة أبدا. هو أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قريب، قال فإني قريب بعدين أجيب. قال العلماء لما لا يستجيب الله تعالى لكثير من الناس؟ طبعا الإجابة عن هذا السؤال كثيرة، منها أنك ما حققت القرب من الله، ما حققت القرب من الله. لأن يا إخواني في الله إنسان بينه وبين إنسان قرب روحي. شو بدك بالقرب الجسدي؟ قرب الجسدي أحيانا بيكون الزوج قريب من زوجته، بس الأرواح متباعدة والقلوب متباعدة، تطلب منه طلب ما بيستجيب. وأحيانا بتكون هي بآخر الدين وهو بآخر الدين مسافر، بيطلب منه طلب بس لأنه قلبه قريب من قلبها وروحه قريبة من روحها يستجيب. وهكذا البشر، إذا بيكون إنسان قريب منك مش قرب جسدي، قرب حب، قرب الحب، قرب الروح، قرب القلوب. فيستجيب لك فورا. تطلب منه لك على عين راسي ألف طلب، أنا أنتظر منك طلبا حتى ألبيه. ولله المثل الأعلى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا أخواني والله العظيم بيننا وبين الله جل جلاله غشاء رقيق، فلنخترق هذا الغشاء، غشاء رقيق نحن جعلناه. حقق الخشوع، حقق الذكر، حقق التوجه، حقق المناجات، حقق الاستحضار لعظمة الله جل جلاله، وسترى كيف ستصبح حياتك. حققت القرب فإني قريب، بعدين أجيب. لذلك لله تعالى عبادا إذا سألوا أعطاهم، وإن أقسموا على الله تعالى أبرهم. أحد الصالحين كان في المسجد، وكانت في تلك الأيام قد أصيب الناس بجدب وقحط وقلة ماء، ففي وسط الليل دخل عبد من العبيد في زمن العبودية والإماء والعبيد أسود، طبعا ما كانش في إضاءة، فإذا بهذا الرجل ينظر لهذا العبد فيصلي ركعتين. بعد ما صلى ركعتين رفع يديه إلى السماء وقال يا رب يا رب يا رب، وبدأ يثني ويثني. هلأ نتكلم إن شاء الله عن أداب الدعاء، كيف ندعي. يثني ويثني ويثني على الله، ثم قال يا رب أقسم عليك بحبك لي. عجيب. أقسم عليك بحبك لي إلا أنزلت علينا المطر. فيقول فما هي إلا لحظات، ووالله سمعت صوت البرق والرعد، وإذا بالغيوم قد تلبدت ونزل المطر. فيقول فلحقته فعرفت مكانه، وفي اليوم الثاني ذهبت إليه فإذا هو عند سيد له يبيع العبيد. فدخلت عند هذا السيد فقلت له يا هذا أريد أن أشتري منك عبدا. فقال نعم. فأخرج يقول فأخرج لي 100 عبد صفهم مرة واحدة، فجعلت أنظر إليهم الأول فالثاني فالثالث فالرابع حتى بلغت 100 فما وجدته. فقلت له ما عندك غير هؤلاء؟ قال لا. قال بلى بلى ما عندك غير هؤلاء؟ قال عندي واحد بس هذا يبقى في صومعه. زلم قاعد متعبد في صلاته وفي دعائه، هذا لا ينفع لي عمل. قال له أنا ما ببيعه لأنه ما بينفع لي عمل، بيخدمني بس خدمات الخاصة. قال هل لي أن أراه؟ قال نعم. فأدخله فقال في قلبه هذا هو، هذا الزلم اللي دعا وقال أقسم عليك يا رب إلا أنزلت المطر فنزل. فقال هل ممكن أن أشتريه؟ قال هذا لا ينفع، هذا ضعيف، هذا هزيل، هذا أغلب وقته في الدعاء وفي البكاء وفي الصلاة. قال هذا الذي أريده. أصر عليه فاشترى. قال خذه بثمن بخس، أن هؤلاء عند الناس ما لهم قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أخبر ذي طمرين، يعني ثوبين باليين مدفوع بالأبواب، إذا بدؤ باب البيت ما حدا بيطلع فيه وحدا بيفتح له الباب، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. حقق القرب من الله وإن كان بعيد عن كثير من الناس، ولكنك قريب من الله فالله تعالى يستجيب لك فورا. فشعر هذا العبد أنه في شيء خطير، شعر هذا العبد أنه هذا يعرف حاله، فذهب معه في اليوم الأول وخدمه وقدم له خدماته. فقال بعدما انتهى أنهيت عملي؟ قال نعم. قد تأذن لي أن أذهب إلى سيد الأول؟ قال من سيدك؟ قال ربي جل جلاله، أريد أن أناجيه. قال نعم. قال فصلى، ففي السجود سمعه يدعو اللهم إن كان أمري قد افتضح فخذني إليك. إذا العلاقة بيني وبينك افتضحت فيا ربي خذني إليك، لا أريد أن يعرفني أحد. فيقول سيده فما قام من سجدته. لذلك يا أخواني في الله نحقق القرب من الله عز وجل، وانتظر إجابة الدعاء، خذ ساعتها. ما رفعت يديك إلا أعطاك، إلا استجاب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إيش المطلوب يا ربنا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حققوا الإيمان، حققوا الاستجابة لأوامري وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وستروا العجب العجاب. لذلك ربنا جل جلاله يحب الدعاء. في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لم يدعو العبد يغضب عليه. الله تعالى يغضب على العبد إذا لم يدعه. لذلك إخواني في الله، الشاعر يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله تعالى يحب العبد اللحوح اللجوج الذي يرح ويلج على الله جل جلاله بالدعاء. ما شروط قبول الدعاء؟ كيف يكون دعائي مستجاب؟ الآن جميعنا قد يدعو، ولكن كيف يكون دعاؤه مستجاب؟ الشرط الأول يا إخواني في الله هو تحقيق الإخلاص لله جل جلاله. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: فادعوا الله مخلصين له الدين. شو يعني يا شيخ الإخلاص؟ كيف يعني إخلاص بالدعاء؟ الإخلاص عدة أنواع. الإخلاص الأول أن لا تدعو حتى يراك أحد، وأن لا تدعو وأنت ترائي الناس، وأن تحرص أن يكون دعاؤك في الخفاء. الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وربنا جل جلاله مدح زكريا فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. لذلك بعض الناس إذا رأى الناس تنظر إليه رفع يديه بالدعاء، وإذا خلا بينه وبين الله عز وجل في خلوات وفي ساعات وفي ليالي وفي أيام تجده لا يتلذذ في دعوة. أما الناس شايفتني وتنظر إلي فأرفع يدي بالدعاء وأدعو، وقد أبكي وقد تنزل مني العبرات والدمعات، ولكن الناس تراني. ولكن أن أحرص أن لا يراني أحد وأن أخلو مع الله عز وجل في الدعاء، هذا لا يفعله. هذا لا يعني إخواني أنك لا تدعو بحضور الناس. أحيانا بعض الصلوات لا بأس أن ترفع يديك بالدعاء. أي الدعاء أسمع؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أما إذا كنت كذلك في حاجة ورفعت يديك للدعاء والناس تراك لا بأس، ولكن احرص أن يكون لك دعوة مع الله عز وجل بخفاء، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل. هلأ من بين أوقات استجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. فإذن الشرط الأول الإخلاص. أول معنى من معاني الإخلاص أن لا تسأل بدعائك الناس، لأن دعاءك كله بيكون مردود عليك ويضرب في وجهك. الثانية أن تخلص، أي أن تعلم أنه لا يقضي حاجتك إلا الله. يا رب اشفي لابني، وقلبي عم بقول الطبيب يشفي. يا ربي أريد هذا الأمر، وقلبي يقول إذا ذهبت عند المسؤول أو الرئيس أو فلان الفلاني هو يقضي لي حاجتي. الإخلاص أن لا ترى مع الله أحد، أن تذهب إلى الناس من باب الأخذ بالأسباب، ولكن أن تتيقن أن قاضي الحوائج هو الله جل جلاله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا الإخلاص. أن لا أدعو مع الله أحد، أن لا أقول يا ربي بجاه فلان وفلان وفلان، وأن أجعل بيني وبين الله عز وجل واسطة ووسيلة أبدا، وأقول يا فلان ويا فلان أغيثوني وأعينوني. لا، سواء كان صحابي ولا سواء كان ولي ولا سواء كان شيخ ولا سواء كان رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، لا أدعو إلا الله. الشرط الثاني يا أخواني في الله من شروط قبول الدعاء هو طيب المأكل والمشرب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام رجل أشعث أغبر يرفع يديه يقول يا رب يا رب، ثم يقول عليه الصلاة والسلام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أنى يستجاب له؟ يدعو ما شئت ويرفع يديه ما شئت بالدعاء، وقد يبكي بالساعات، بس إذا نزل على السوق ما عنده مشكلة، ببيع بحرام ببيع بحلال، بيأكل من ربا بيأكل من سرقة، يبيع الزبائن ويبيع الناس بضائع مغشوشة، يأكل الحرام، ليس عنده مشكلة في ذلك. ثم يرفع يديه بالدعاء، قال عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له. لذلك حتى يكون دعائك مستجاب أطب مطعمك. ويا أخواني في الله، الآن الغرب والباطل عرفوا شو يعملوا، عرفوا أنه أقوى دعاء عنا وأقوى سلاح عنا سلاح الدعاء. لذلك دخلوا لنا الأطعمة الفاسدة المحرمة إلى داخل أوطاننا، وإذا بدكم لقلب مكة والمدينة، والله يقولنا بمكة والمدينة، ندخل على بعض المطاعم نسأل يقولوا لنا شيخ هذا لحم برازيلي بمكة والمدينة. والآن للأسف كثير من المطاعم اللي موجودة في بلادنا في لبنان وفي صيدا، الله أعلم من وين بتجيب اللحم، الله أعلم من وين بتجيب الدجاج، مش عم نقول إحنا كله حرام، لا، بس كمان بالمقابل مش كله حلال، كمان بالمقابل أمر الله عليك إذا رحت وبتقول لي بروح وقول بسم الله وباكل، شو هالفتوى من وين هاي؟ قول بسم الله وباكل، لا ما مش صحيح الكلام، أذهب وأسأل، أسأل أعلم هذا اللحم من أين؟ وهذا الدجاج من أين؟ حتى أعلم هذا المطعم والمشرب كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. بصير تدعو تدعو تدعو والله تعالى لا يستجيب، لأن المأكل والمشرب والملبس حرام. لذلك أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب المطعم والمشرب والملبس تستجاب الدعوة بإذن الله. الشرط الثالث من شروط قبول الدعاء اليقين، اليقين. والله يا أخواني في الله، من حقق اليقين يرى العجب، ومن عنده شك بالله عز وجل لن يفلح معه الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. شو يعني يا شيخ يقين؟ شو يعني أن تكون موقنا بالإجابة؟ يعني تدعو وتنتظر مباشرة الاستجابة. واحد من الصالحين أصيب بالقحط بستانه، فأخذ يدعو ويدعو ويدعو ويدعو، بعدين أخذ الشمسية وظهر من البيت، فقالت زوجته أين تذهب؟ فقال أذهب للخارج. قالت ولما هذه؟ قال لأن المطر سينزل. يقين، يقين بالدعاء، أتيقن كلما رفعت يدي ودعوت أتيقن من قلبي يا رب أنك ستستجيب دعوتي، إن لم يكن عاجلا فآجلا. اليقين في الدعاء. والله يا أخواني في الله، الذي يحقق اليقين في الدعاء الله تعالى لا يخيبه. الله تعالى يا إخواني في الله يكرم قلب العبد المؤمن، الله تعالى يغار على قلبك. أنت تتيقن على الله وتحسن الظن بالله وربنا تعالى لا يعطيك؟ يا عم الآن إذا أنت بتمدح مسؤول، بتمدح رجل من أهل الدنيا وتحسن الظن به وبتقول له أنا متيقن حتعطيني هالأمر، أنا بعرفك من أنت، فما بيخجلك بيعطيك. كيف بربنا جل جلاله؟ كيف بالملك جل جلاله؟ امرأة من هذا الزمن، أحد العلماء يروي قصتها، فيقول كانت في البيت وزوجها مسافر وما في وسيلة اتصال بينه وبين زوجها، والامرأة فقيرة جدا، بنتها مرضت مرض شديد، ارتفعت الحرارة، ما معها دواء ولا معها مال، تأخذ البنت للطبيب وتعيش هي وبنتها وأبوها في البيت وحدهم، وأبوها رجل كبير وهي وحدها ما معها شيء، البنت مريضة، شو الحل الآن؟ أعظم حل وأجمل حل وأقرب حل وأسرع حل، توضأت واتصلت بالله جل جلاله، صلت وفي السجود جعلت تدعو وتطيل في الدعاء، وبعدما طالت في الدعاء إذا بها تسمع صوت طرق الباب، قامت من الصلاة بسرعة وسلمت وأيقظت أباها وذهب أبوها ليفتح الباب. فتح الباب قال السلام عليكم أنا الطبيب الفلاني ممكن أن أدخل؟ قال تفضل. فدخل الطبيب فقال أين المريضة؟ فقالوا هذه المريضة البنت الصغيرة، فعالجها وطببها وأعطاها الدواء وكتب لها الدواء الذي لابد أن تأخذه، ثم خرج من البيت. الأم مستغربة، الجد مستغرب. بعدين أغلق الباب، بعد دقيقتين 3 دقائق يطرق الباب. نعم من؟ فقال له الطبيب أنا أنتظر من دقائق، اتصلتم بي وأيقظتموني في وسط الليل وجئت إليكم وعالجت البنت، أريد الأجرة، أعطوني المال. فقال له الجد يا عمي والله لا عندنا تليفون نتصل فيك ولا معنا مال نعطيك، نحن ما اتصلنا بك. قال بلى أنتم اتصلتم بي. قال له أليس هذا دار أبو فلان؟ قال لا هذا جاري، هذا جاري لست أنا. فصار الطبيب يبكي وقال أقسم بالله حالكم متعلق مع الله، أريد أن أدخل إليكم وأسمع الخبر. فقالت الأم حالي كذا وكذا وكذا، صليت ودعوت الله عز وجل والله تعالى أتى بك. فقال هذا الدواء أنا آتي به لمدة سنة حتى هذه البنت بإذن الله عز وجل تشفى من مرضها. الله تعالى قال في القرآن الكريم وإذا مرضت فهو يشفين. حقق بس معنى وحقيقة اليقين على الله عز وجل بالدعاء. يا إخواني في الله الآن الأمة تجرب الله عز وجل، نجرب الله ندعي، بنجرب ما عادش في عندنا غير ربنا ندعو، بس مش أول ما أبدأ به هو الدعاء. في كل مصائبي وفي كل حاجاتي أبدأ بالله عز وجل وأدعو وأنا على يقين. وإذا ذهبت للأسباب أذهب وأنا يأسان، ذهابي للطبيب ولا ذهابي ولا أخذي للدواء ولا ذهابي عند فلان أو علان، والله أذهب وكل يأس منه، ولكن أمر الله علي أن أذهب إليه أخذا بالأسباب، ولكن كل ثقة ويقين بالله جل جلاله. طب ما هي آداب الدعاء؟ آداب استجابة الدعاء، كيف إذا حققت آداب الدعاء الله تعالى يستجيب لي؟ أولا يا إخواني في الله لابد أن نتحرى أوقات الإجابة في دعاء مطلق بأي وقت، الله تعالى ليس له وقت محدد. كل الناس إذا ذهبت إليهم بدك إذن، بدك وقت تقعد معه تشكي له همك، إلا الله في أي وقت في أي زمان في أي مكان في أي حالة على أي حالة على أي شكل على أي مكان وزمان كنت فيه رفعت يديك قلت يا رب، قال الله تعالى لك لبيك عبدي لبيك. ولكن لابد أن تتحرى، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تتحرى أوقات الإجابة. شو أوقات الإجابة؟ من الشهور رمضان، رمضان تكون في حالة قرب من الله عز وجل، لأنه قلنا في أول كلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بعدين أجيب، بدنا نشوف متى نكون أقرب إلى الله حتى ربنا تعالى يستجيب. من الشهور رمضان، من الأيام يوم عرفة، هذا اليوم يغفر الله تعالى فيه لكل البشر لكل من دعاه. أكثر يوم يغضب فيه الشيطان هو هذا اليوم يوم عرفة، وكذلك نهار الجمعة، وبالذات آخر ساعة من نهار الجمعة، يعني قبل الفجر قبل المغرب بساعة، قبل مغرب يوم الجمعة بساعة اجلس وقل أذكار المساء واختم نهارك بدعوة، فهذا الوقت بإذن الله عز وجل تستجاب فيه الدعوات. ومن أول ما يصعد الخطيب إلى المنبر إلى حين نزوله، منهم من قال أول ما يصعد، منهم من قال في آخر خطبة، منهم من قال بين الخطبتين، ولكن نهار الجمعة بالذات هذا وقت استجابة للدعاء. وكذلك أحبتي في الله من الساعات الثلث الأخير من الليل، الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، ثم يقول أنا الملك أنا الملك الجو إلي ارجعوا إلي، من عنده مشكل، من عنده هم، من عنده غم، من عنده مصيبة أنا الملك، الملك كله لي، السماوات والأرض وما بينهما لي أنا الملك، هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولكن كيف يكون حال الناس في الثلث الأخير من الليل؟ لذلك احرص أن يكون لك لو ركعتين بس، لو ركعتين، عير هالتليفون ونام بكير وتوجه إلى الله واستغفر حتى لا تحرم بسبب ذنب أذنبته من أن تقوم بين يديه في الليل، وقم صل ركعتين وأنزل دمعتين وقل يا ربي اقضي حاجتي، يا قاضي الحوائج ليس لي سواك وليس لي غيرك. وكذلك أحبتي في الله، عند السجود النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. الآن سجود الناس إلا من رحم الله كنقر الديك، كيف الديك ينقر الحبة من الأرض بسرعة، لا يلحق. والله بعض الناس أراهم ما بلحق يخلص تسبيحة وحدة، مش ثلاثة تسبيحة وحدة بلحق يخلص، خلص ثلاثة وادعو، فأنت في حالة قرب من الله جل جلاله. وكذلك أحبتي في الله، عندما تكون في سبيل الله، يقول مسروق رحمه الله من التابعين: كلما ازداد العبد من أهله بعدا كلما ازداد من ربه قربا. أنت بتبعد عن مرتك وأولادك وبيتك وتخرج في سبيل الله لتبليغ دين الله أو لقتال أعداء الله، فأنت الآن في سبيل الله، فأنت في بعد عن الدنيا وأسبابها وفي قرب من الله، فادعو الله عز وجل فدعاؤك مستجاب بإذن الله عز وجل. كذلك إخواني في الله، من آداب استجابة الدعاء، هيك إن شاء الله تعالى نجمعهم مع بعضنا حتى نصير نطبقهم حتى يكون دعائنا بإذن الله عز وجل مستجاب. أولا يا إخواني في الله، حاول أن لا تدعو وأنت على غير طهارة. طبعا جنابة قطعا ما بصح أبدا، وهذا فيه سوء أدب مع ربنا جل جلاله، ولكن الأفضل لك أن تدعو وأنت على وضوء. بجوز تدعو وأنت على غير وضوء، ولكن الأفضل أن تكون على طهارة. يعني الآن عفوا بالكلمة، بدأ تروح لك عند شي مسؤول، عند شي فلان تطلب منه طلب، ما بتروح بتياب النوم، ولا لا بتروح بأفضل الثياب عندك وبتتعطر وبتتجمل، والله فايت أطلب منه طلب بركي بيساعدني، بدنا يعملنا واسطة لأهل ولد نشغله، يعملنا واسطة نشتغل، يعملنا واسطة نشتغل، يعملنا واسطة. طب ما بالك بملك الملوك، كيف تقبل إليه؟ فلذلك أولا الطهارة، الوضوء، لأن الوضوء يا إخواني في الله فيه تساقط للذنوب، الوضوء فيه نور. إذا كنت ذنبت ببصرك، أذنبت ببصرك، بسمعك، بيديك، بقدميك، فتوضأت تساقطت الذنوب كما أخبر عليه الصلاة والسلام مع آخر قطر الماء. فتوضأ، بعد ما توضأ اتستر والبس أجمل ما عندك من الثياب. واحد قاعد يدعي قلبي شورت قصير، وعزكم الله بالبروتيل مثلا، مش عم نقول حرام وحلال هون، عم نتكلم أداب يا أخواني في الله. نتأدب، نتأدب مع الله. إذا أقبل العبد إلى ربه يدعوه، فالله تعالى يكون في وجهه أمامه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى الآن أمامك أنت تدعوه، كيف حالك؟ كيف حال لبسك؟ كيف حال طهارتك؟ كيف حال رائحتك؟ فلذلك توضأ والبس أجمل ما عندك وتستر. ثالثا توجه إلى القبلة. النبي عليه الصلاة والسلام في بدر كما أخبر عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اصطف الجيشان توجه إلى القبلة ورفع يديه إلى السماء حتى رأينا بياض إبطيه، حتى وقع الرداء عن كتفيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، وأبو بكر يقول له: يا رسول الله خفف عن نفسك، خفف عن نفسك، يكفيك مناشدتك ربك. ورسول الله يدعو ويقول: يا رب يا رب يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فإذن التوجه للقبلة، وأن تجلس ما تكون مستلقي، كله يا إخواني عم نقول هذا من آداب الدعاء، أن تكون متوجها إلى القبلة وأن ترفع يديك. ليش ارفع يديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي، الله أكبر، إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه. في أول حديث: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله تعالى يستحي أن يردك، والسنة كذلك أن تكون بطون الكف متوجهة إلى السماء. شدعي هيك، أن تكون بطن الكف متوجه إلى السماء. وكذلك من آداب الدعاء أن تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. دخل رجل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه، فرفع يديه بعدما صلى وقال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. فسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد استعجلت، أو قال: لقد استعجل هذا. فقالوا لي: يا رسول الله، ما العمل؟ كيف ندعو الله؟ قال: إذا دعا العبد ربه فليبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. لذلك قال العلماء: من أداب الدعاء إذا رفعت يديك بين يدي الله عز وجل أن تكثر من الثناء. ودائما منقرب الصورة، لأنه إحنا هيك طبيعتنا كبشر. إذا بتروح عند إنسان تطلب منه طلب الآن، أول ما تشوفه بتقول له: بدي هيك؟ ولا بتقول له: الحقيقة سمعنا عنك وعن صفاتك وعن كرمك وعن أخلاقك وعن معاونتك وعن طيب أدبك وعن وعن وعن، ترفع بترفع بترفع بترفع فيه. بعدين بعد ما ترفع فيه بتنكسر أنت، وبتقول له: أنا حالتي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبتكسر من نفسك وبتذلل من نفسك حتى الزلمة يصير يبكي وعم يسمعك. بعدين بتقول له: والحقيقة أريد منك كذا وكذا. هذا مع البشر نتعامل معهم هكذا، أما مع الله إذا رفعنا: يا رب حل لي مشكلتي، يا رب حل لي مشكلتي، يا رب أعطيني يا رب. أين الأدب مع الله في الدعاء؟ لذلك دخل رجل على المسجد وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع يديه وجعل يدعو ويقول: يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا تغيرك الحوادث ولا تخشى الدوائر، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد حبات الرمال وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. شوفوا قديش أثنى على الله. ثم قال: اجعل خير أيامي خواتمة، اجعل خير أعمالي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وأنت راض عني. وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب بسرعة صرة من الذهب أعطاه إياها، قال: يا هذا، هل تعلم لما أعطيتك هذا الذهب؟ قال: لما؟ للقرابة التي بيننا. قال: إن للرحم لحق، ولكني أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله. بدنا نتعلم كيف نثني على الله يا إخواني في الله. بنعرف نتملق للبشر إحنا الآن، بنعرف نتودد للبشر، لساننا حلو ونضيف مع البشر، بنعرف كيف نحكي معهم، بس كيف يصير لساني حلو مع الله عز وجل؟ هو الذي أعطاك، هو الذي خلقك، هو الذي أنعم عليك، هو الذي أسبغك بالنعم من رأسك إلى أخمص قدميك. لا تعرف ترفع 10 دقائق ربع ساعة مناجات؟ فوتوا يا إخواني، اقرأوا في الكتب أبواب اسمها باب المناجات. يا من يا من يا من يا من يا من، والله يا عظيم يا إخواني في الله، أعظم ما في الدعاء هو المناجات. بعدين اجعل يعني مقدار الدعاء، الطلب بسيط بس أكثر من الثناء والدعاء. طيب بعد الدعاء والثناء يا شيخ، بعد الثناء والحمد اثنين، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل دعاء محجوب، كل دعاء محجوب ما لم تصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. فابدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 4 أو 3: انكسار وتذلل. انكسر، يا ربي أنا ضعيف، أنا فقير، أنا مسكين، أنا لا أملك شيء ولا أعرف شيء ولا أعلم شيء، أموري وقضاء حوائجي بين يديك. قل له يا ربي أنا متيقن أن كل مشاكلي عندك يا رب حلها، أنا عاجز أكون، إذا عجزت أن أدعوك، إذا في مشكلة في حياتي ما عرفت حلها بالدعاء أنا يا ربي ضعيف. العبد الحقيقي هو الذي يحل كل مشاكله بالدعاء مع ربه جل جلاله. بعد ما تدعي، بعد ما تحمد وتثني وتصلي وتنكسر، اطلب، ولكن احرص على الأدب في الطلب، احرص على الأدب في الطلب. ما عم تطلب من أخوك ولا من أبوك ولا من ابنك ولا من صاحبك، تطلب من الله جل جلاله. اطلب كل حوائجك. واحد بيقول لي يا شيخ أنا بطلب من الله بس الجنة، بستحي غيره. لا، اطلب كل شيء، اطلب كل شيء. الصحابة كانوا يطلبون الملح في الطعام من الله جل جلاله. اطلب حوائج الدنيا، حوائج الآخرة، وقضاء همومك وغمومك وكل مشاكلك، وصلاح حياتك وحياة أهلك وحياة الناس جميعا. اطلب كل شيء من الله عز وجل. وإذا طلبت فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجزم بالطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فليجزم بالطلب مع الله جل جلاله. وأخيرا أحبتي في الله، فليتيقن أن الله جل جلاله لن يضيع له الدعاء. الدعاء مع الابتلاء على ثلاث أحوال بسرعة: إما أن يكون الدعاء أقوى من الابتلاء فيغلبه. تروي عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح في الحاكم مستدرك بسند صحيح، تقول عائشة: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفع حذر من قدر. ثم تقول: إن الدعاء، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل. ثم يقول: إن الدعاء والبلاء يعتلجان إلى يوم القيامة. يعني بينزل البلاء وبيرتفع الدعاء. إذا كان الدعاء أقوى من البلاء يرفعه، هاي الحالة الأولى. إذا كان الدعاء ضعيف، قاعد يدعي ويعني ما عندوش يقين، عنده شك بالله عز وجل، عنده ضعف الدعاء، فالبلاء يغلب الدعاء، ممكن يخففه شوي بس ينزل البلاء. وإما أن يتساويان فيبقايا هكذا إلى قيام الساعة. ولذلك احرصوا على أن تتعودوا وتتمرنوا وتتيقنوا وتثقوا بالله جل جلاله في الدعاء. فصاحب اليقين والثقة بالله عز وجل ربنا جل جلاله لا يخيبه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.